نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل. أما بعد، اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فغاية السير يوصل المؤمن إلى ربه، ومن لا يعرف الطريق إلى الله لا يسبق إليه فيه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله فرغ من ما يتعلق ببيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا، في حديث أبي هريرة، في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله، قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله برحمته. سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. الآن يواصل في بيان معنى هذا الحديث وما يفيده، يقول: فغاية السير يوصل المؤمن إلى ربه، ومن لا يعرف الطريق إلى الله لا يسلك إليه فيه، فهو البهيمة سواء. قال النون: السفلة من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه، والطريق إلى الله هو سلوك الصراط المستقيم الذي بعث به رسوله وأنزل به كتابه وأمر الخلق كلهم بسلوكه والسير فيه. طيب، قوله فغاية السير يعني نهايته، منتهى المسير هو أن تصل إلى الله تعالى، ووصول الخلق إلى الله يشترك فيه المؤمن والكافر، كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ألا إلى الله تصير الأمور، والمحشر إليه جل وعلا، وإليه تحشرون. فالخلق كلهم إلى الله صائرون وإليه سائرون، لكن يختلف المسير، منهم من يسير على ما يرضى الله ويحب فيصل سعادة وبرا ونجاة ويكون من السعداء، ومنهم من يتنكب السبيل ويخالف في طريقه ومسلكه فيصل على نحو ما كانت معه من المخالفة، سيكون فله من الشقاء بقدر المخالفة. فالكفار هم الأشقياء، والعصاة لهم من الشقاء بقدر ما معهم من المعصية إن لم يتوبوا أو تتداركهم رحمة الله وعفوه. فيقول المؤلف رحمه الله: فغاية السير يوصل المؤمن إلى ربه، أي منتهاه أن يصل إلى ربه. ثم بعد ذلك تكلم عن الطريق الموصل إلى الله تعالى، وأن الجهل بالطريق الموصل إليه شقاء، لأن من لم يعرف الطريق إليه لا يصل على وجه يرضاه، ولا يبلغ ما يؤمله من سعادة الدنيا ونجاة الآخرة. ولهذا يقول: ومن لا يعرف الطريق إلى الله لا يسلك إليه، لا يسلك إليه فيه، فهو والبهيمة سواء، من حيث أنه يعيش بلا هدف وغاية ولا يصل إلى نهاية مرضية، بل البهيمة أحسن حالا، البهيمة أحسن حالا، لأن البهيمة ليست مكلفة بل هي مسخرة، ثم في النهاية تصير ترابا. ودليل أن البهيمة أحسن حالا من الكافر أن الكافر يتمنى حال البهائم، كما قال جل وعلا: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. في أحد تفاسير هذه الآية أن الكافر يتمنى يوم القيامة أن يصير إلى تراب كما هو شأن البهائم بعد أن يقضي الله تعالى بينها ويقيم العدل فيما جرى بينها، فهي تحشر لكن تصير إلى تراب، فيتمنى أن يكون مصيره كالبهائم، لا عذاب بل مقاصة ثم انتهاء. هذا قول من الأقوال، وهناك معاني أخرى ذكرت في قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قال ذا النون: السفلة من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرف، أي لا يعرفه ابتداء ولا يطلب التعرف عليه، والطريق إلى الله عرفه هو سلوك الصراط الذي بعث به رسوله وأنزل به كتابه وأمر الخلق كلهم بسلوكه والسير فيه. هذا هو الصراط الذي أثنى الله على أهله حيث قال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هم الذين أنعم الله تعالى عليهم، هم الذين أنعم الله تعالى عليهم في قول صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصراط المستقيم تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه، وطرقه الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد. الجواد جمع جادة، وهي الطرق المتفرعة. وثمة رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، وهم المضلون الذين يضلون الخلق عن صراط الله، من أصحاب السوء وأئمة الضلال ودعاة الباطل، وهم كثر في كل الأزمنة، لكنهم في آخر الزمان يكثرون، نسأل الله السلامة والعافية منهم. نعم. ومن أخذ به إلى الصراط المستقيم، ومن نعم. أخذ به إلى الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخرجه ابن جرير وغيره. نعم. الطريق الموصل إلى الله واحد وهو صراطه المستقيم، وبقية السبل كلها سبل الشيطان، من سلكها قطعت به عن الله وأوصلته إلى دار سخطه وغضبه وعقابه. ربما سلك الإنسان في أول أمره على الصراط المستقيم، ثم ينحرف عنه آخر عمره فيسلك بعض سبل الشيطان فينقطع عن الله ويهلك. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع أو باع، فيعمل عمل أهل النار فيدخلها. وربما سلك الرجل أولا بعض سبل الشيطان فتدركه السعادة فيسلك الصراط المستقيم في آخر عمره، ويصل به إلى الله. والشأن كل الشأن في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول السير إلى الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. وذكر أحوال الناس في السير على الصراط المستقيم، عنده حالة عن الحالة الأولى، من يسلك سبيل القويم والصراط المستقيم من أول المسار إلى المنتهى، هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. ومنهم من يبدأ بأنواع من الضلال ثم تأخذه الهداية ويشرح الله تعالى صدره إلى سلوك الصراط المستقيم فيختم له به، ومنهم من يسلك الصراط المستقيم ثم ينقطع. هذه أحوال الناس في سلوك الصراط، ابتداء وانتهاء، وهذا غاية المنى ومنتهى السعادة. الثاني ضلال ثم اهتداء. الثالث سلوك في الصراط المستقيم ثم خروج عنه، نسأل الله السلامة والعافية. وهو المراد بقوله: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. ما أكثر ما يفعل. والمقصود بالاستقامة، الاستقامة هي أن يكون عملك لله وبالله وعلى أمر الله. من جمع هذه الخصال الثلاثة فقد تحققت له الاستقامة، أن يكون العمل لله خالصا وبالله استعانة، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى أمر الله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحصل الاستقامة. هذه ثلاثة أوصاف تجمع لك طريق الاستقامة الذي من تحقق له سعد، ليكن سعيك لله وبالله وعلى أمر الله، تكن مستقيما سعيدا ناجيا، نسأل الله أن ينجو بنا وبكم من المهالك. نعم. ما أكثر من يرجع أثناء الطريق أو ينقطع، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خليفة خليلي قطاع الطريق إليكما كثير وأما الواصلون قليل. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله عز وجل: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وفي المسند زيادة: والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل، والله أعلى وأجل. وفيه أيضا يقول الله يا ابن آدم، معنى والله أعلى وأجل يعني أعظم في عطائه، فلا يكاثر في الإحسان جل في علاه سبحانه وبحمده، فمهما بلغت إحسانا فإحسان الله غامر وأعظم وأكبر. وهذا الوجه ختم هذه الأخبار بقوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلى وأجل، أعلى من أن تدركه العقول، وأجل من أن تحيط بإحسانه وجزيل منه الأذهان سبحانه وبحمده. وفيه أيضا يقول الله يا ابن آدم: قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك، من أقبل إلينا تلقيناه من بعيد، ومن أراد مرادنا أردنا ما يريد، ومن سألنا أعطيناه فوق المزيد، ومن عمل بقوتنا ألن له الحديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. من عمل بقوتنا أي من توكل علينا ألن له الحديد. وهذا معنى قول ابن القيم: لو أن العبد توكل على الله حق توكله في نقل جبل من مكانه لنقله الله. سبحان الله. هكذا إذا امتلأت القلوب ثقة بالله وتعظيم وإجلال له لم يقف بين يديها شيء. وهذا هود عليه السلام لما حاجه قومه وطلبوا منه آية، قيل إنه لم يأتي بآية كسائر الأنبياء من خوارق العادات، بل أتى بصدق يقينه. كانت آيته عظيمة توكله على الله عز وجل، فقابل قومه بتوكله فهزموا وانغلبوا، فكانت آيته ما كان عليه من عظيم التوكل، كما قال تعالى: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، إني توكلت، ما عنده آية، إني توكلت على الله ربي وربكم. فكان حجته على قومه صدق اعتماده على ربه في نصره عليهم دون أن يكون معه سبب أو يكون له ناصر. نعم. يا هذا، لو قصدت باب وادي الشرطة لما أقبل إليك ولا تلقاك، وربما حجبك عن الوصول إليك وأقصاك. الوصول إليه وأقصاك. وملك الملوك يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولا، وأنت عنه معرض وعلى غيره مقبل، لقد خسرت أكبر خسران. والله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوالية، ولا ثنيت العزم عن بابكم إلا تعثرت بأبيالي. الله أكبر. يا معشر المريدين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من قصد الله سهل الله له طرق الوصول إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن قصد الله ورغب فيما عنده يسر الله له الوصول إلى مأموله ومطلوبه، لكن الشان في صدق العزيمة ودوام الرغبة. ومن صدق ودام في رغبته وصدقه وصل إلى مطلوبه. يا معشر المريدين، قد وضح الطريق، فما هذا التأخر عن السلوك والتعويض؟ لقد وضح الطريق إليك حقا، فما خلق أرادك يستدل. يعني ما يحتاج من أرادك أن يستدل عليك بوضوحك وظهور الطرق الموصلة إليك. فما خلق أرادك يستدل. نعم. أبي الله شك فاضل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا، يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الله قد ناداك، كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي، وأجبت داعي الغي حين دعاك الوصول إلى الله نوعان، أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة. فأما الوصول الدنيوي فالمراد به أن مقصود السائرين إلى الله عز وجل الوصول إليه، ولهذا قسم المصنف رحمه الله الوصول إليه إلى قسمين، وصول دنيوي ووصول أخروي، وكلاهما يصل به إلى نعيم وبر وخير وفضل، فإنه من كان مع الله كان الله معه، ومن كان مع الله لم يضره شيء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يذكر المصنف رحمه الله أنواع هذا الوصول، يقول: فأما الوصول الدنيوي فالمراد به أن القلوب تصل إلى معرفته، فإذا عرفته وأحبته وأنست به فوجدته قريبا ولدعائها مجيبا، كما في بعض الآثار: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. وكان ابن نون يخرج بالليل فيردد نظره في السماء ويردد هذه الأبيات حتى يصبح وهي هذه اطلبوا لأنفسكم مثل مثل قد وجدت سكنا، اطلبوا لأنفسكم مثل قد وجدت سكنا ما وجدت مثلي، الله أعلم، مثلي، اطلبوا لأنفسكم مثلي قد وجدت سكنا ما وجدت أنا ليس في هواه أنا، إن بعدت قربني أو قربت من هدانا. أما الوصول الأخروي فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامته لأوليائه، ولكن المقصود في الوصول الأول الذي هو الوصول الدنيوي هو الوصول إلى العلم به والعلم بشرعه، وهذا ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الوصول الأول الوصول إليه بالعلم به والعلم بالطريق الموصل إليه، والرسل كلهم جاءوا يبينون للخلق من الذي يعبدون، ما صفاته جل في علاه، وما الطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده. فلهذا من عرف الله وعرف حقه فقد وصل وقام بذلك العلم الذي له ثمر، وليس العلم النظري المعرفي الذي لا يثمر سلوكا ولا ينتج عملا. من عرف الله فقد وصل إليه، من عرفه بصفاته بأسمائه بما له من كمالات، من عرف حقوقه جل في علاه فقد وصل إليه سبحانه وبحمده. هذا الوصول الدنيوي نعيم لأصحابه وأهله، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. ما وجه الاستدلال بهذا على أن الوصول إليه هو معرفته؟ أن الرضا لا يكون إلا على العلم، لا يكون الرضا عن جهل. فمن رضي بالله فقد عرفه، من رضي بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد عرفه، من رضي بالإسلام فقد عرفه، ومن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أذاقه الله طعم الإيمان وانشراح الصدر وبهجة الفؤاد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا الوصول الأول، ومن لم يصل هذا الوصول حرب الوصول الثاني. فمن لم يصل إلى الله تعالى بالعلم به والعلم بالطريق الموصل إليه لم يصل إليه الوصول الثاني، وهو الوصول الأخروي، الوصول الذي يسعد به الإنسان سعادة لا سعادة وراءها. نعم. وأما الوصول الأخروي فالدخول إلى الجنة التي هي دار كرامته لأوليائه، ولكنهم في درجاتها متفاوتون في القرب، في القرب بحسب تفاوت قلوبهم في الدنيا، الله أكبر، القرب والمشاهدة. قال تعالى: يعني بحسب العبارة بوضوح أن الوصول الثاني هو الوصول إلى دار السلام إلى الجنة، ثم هذه الدار درجات، هذه الدرجات وذلك التفاوت هو بالنظر إلى تفاوت ما كانوا عليه في الدنيا من العلم به والعمل بشرعه. فعلى تفاوت الناس في العلم به والعمل بشرعه تتفاوت منازلهم في الآخرة. وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. التنزيل في الدنيا، التنزيل في الآخرة، منازل الآخرة ومراتبها ومنازلها إنما يكون وفق ما يكون عليه الإنسان في الدنيا من عمل صالح. وفضل الله واسع وهو سابق لاحق. نعم. قال تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. كان الشبلي يهيج. هذه مراتبهم في الآخرة، وقد ذكر الله قبل ذلك مراتبهم في الدنيا. ففي سورة الواقع ذكر الله تعالى مراتب الناس في الدنيا ومراتبهم في الآخرة، فقال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذه الطائفة الأولى. ثم يقول: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذه المرتبة الثانية في الدنيا. والمرتبة الثالثة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. لما انتهى ذكر أحوال هؤلاء الثلاثة أصناف ذكر أحوالهم في الآخرة، فقال عند الموت وهي أول المنازل، منازل الآخرة، قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. فانظر كيف جعل منازلهم في الدنيا وأوصافهم في الدنيا هي نهاياتهم في الآخرة. ولهذا الوصول الدنيوي قرين الوصول الأخروي، فمن وصل فعلى نحو ما تصل إلى الله في الدنيا تصل إليه في الآخرة، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله التوفيق والهداية والسداد. نعم. كان الشبلي يهيج في داره وينشد يقول: على بعدكم لا يصبر على من عادته، لا يصبر على من عادته القرب، ولا يقوى على حجرك من تيمه الحب، فإن لم ترك العين فقد أبصرك القلب. الصراط المستقيم في الدنيا يشتمل على ثلاث درجات: درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. فمن سلك درجة الإسلام إلى أن يموت عليها منعته من الخلود في النار، ولم يكن له بد من دخول الجنة. طيب، حتى نكون متصورين ما أحوال هذه الدرجات، هذه الدرجات مستفادة من حديث جبريل الطويل الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. درجة الإسلام هي الإسلام الظاهر التي فيها قول اللسان والعمل بالجوارح مع قدر من عمل القلب، لأنه لا يكون قول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا إذا كان القلب مصدقا بهذه الكلمة. فدرجة الإسلام هي الإسلام الظاهر، ودرجة الإيمان هي عمل الباطن، ودرجة الإحسان هي درجة بلوغ الغاية والمنتهى في الإسلام والإحسان. واضح الفرق بين الثلاث درجات؟ الإسلام هو العمل الظاهر، والإيمان هو عمل القلب، والإحسان هو الغاية. والدرجة العليا في الإيمان والإسلام في العمل الظاهري والعمل الباطن. يقول رحمه الله: فالصراط المستقيم الذي هو الإسلام في الدنيا يشتمل على ثلاث درجات كما جاء في الحديث. نعم، نقف على هذا لأنه جاء وقت الصلاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.